احزاني. واحد يموت اذا كان مات من عنده. وفقيد كل الناس فهو فقيدهم يبكونه في رقة وحنان، يمشون في تشييعي وكأنه من والديهم او يتألم لألم الناس. طيب هنا سؤال، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، يتألم؟ لا، الواحد فينا اللي الرحيم بيتألم. الرحمة رقة وألم تعتري العقل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستحيل عليه انه يتألم. الواحد فينا بيتألم لأنه يمكن مش قادر يحوش الألم عن غيره، يوم يتألم. أستاذ يا حبيب، لكن ربنا قادر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا سبحانه وتعالى قادر، واللي بيجيبنا منه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، ما يتألمش لا. ولكن رحمته أوسع، والرحمة بالنتيجة، يعني لما يجي اتنين شاف واحد بيعيط من الجوع، واحد قاعد يعيط معاه يبكي معاه، والتاني ما عيطش ولا بكى بس اداله رغيف، يبقى مين الارحم؟ مين الارحم؟ اللي اداله الرغيف. يعني الرحمه بثمرتها ونتيجتها، كمان في الفرق بين رحمه العبد ورحمه الرب. الواحد فينا بيرحم، ممكن يكون بيرحم عشان يحوش عن نفسه الألم. الولد ده بيعيط، الولد بيعيط متألم، هاتوا له حاجة يا اخوان، وعمال يلح يقول هاتوا له حاجة، مش طايق يعيطه، يمكن مش طايق عيطه عشان العيط نفسه. يعني لو الواد في أوضة تانية ما سمعش عيطه خلاص هتفوق، يعني بيحوش عن نفسه هو الألم اللي حس بيه. أما ربنا بيرحم لأنه رحمن ورحيم، ما يتألمش سبحانه وتعالى. كمان رحمة العبد محدودة ورحمة الله ما لهاش حدود. الرحمة المحدودة بتخلص، الرحمة المحدودة بتخلص، الرحمة اللي مش محدودة ملهاش حدود. لما يجي واحد بقى يشتكي لعبد اللي حصل من القضاء والقدر، يبقى كأنه اشتكى الرحمن الرحيم للي ما بيرحمش. بقى تشتكي الرحمن الرحيم للي ما بيرحمش، زيك رحمته محدودة وتخلص. وفي المعنى ده يقولوا ايه؟ لا تشكون الى العباد فانما هذا قضاء من الهك مبرم. وإذا انقضى يمحى العنى، يمحى العنى، وتعاب أن تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم. تبقى عيبة لما تشتكي الرحمن الرحيم للي ما بيرحمش، كان حد هيساعدك معلش. اما تيجي تقول لواحد صاحبك تعالى شوف اللي جرى لاخوك، ما جراش لحد، تشتكي مين دلوقتي؟ بتشتكي الرحمن الرحيم لواحد ما بيرحمش زيك؟ عيبة دي. البلاء هيعدي والقضاء له اجل، زي ما انا وانت لنا اجل، وساعه الاجل ما يجي خلاص الموت يجي، شويه المرض لهم اجل، اجل الموت يجي، اجل المرض يجي، يروح المرض ويجي الشفاء، اجل الفقر يجي، يروح الفقر، مات الفقر ويات جه اليسار، وهكذا. وكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم ذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة قلب شجي، وكم أمر تساء به صباحا، وتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال Thank you. سيدنا الخضر زعل قوي، زعل ليه؟ ما معاش، كان نفسه يدي اللي يقول له هات، يدي حرر نفسي. يا سيدنا انا عبد مملوك مكاتب، سيدي قال لي هات مبلغ قد كده وانا حررك، وعملت عقد معاه، حد يساعدني. زعل سيدنا الخضر. له قدوة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حضرة النبي كان لما يجي له واحد وهو معاه يقول له خد، ما معاه شيء، يقول له خد من فلان على حسابي، انت عاوز تشتري ايه؟ كذا، خد منه وما تفرج، انا سيد، انا حسبي عليه الصلاة والسلام. يوم واحد يقول له يا رسول الله لم يكلفك الله ما لم تحتمل، ما دام ما معكش ادعي له بس. ادعي له يزعل عليه الصلاة والسلام، يغضب يغضب. عفاف المرء ولم أعتد من أحد جميلا ولا زاق شكرا. الصلاة والسلام لو جال سائل أوام يعطيه، لو جال سائل أوام يعطيه ولا يبالي مهما يكون الطلب ده رخيص أو غالي، ما بخلش ابدا وقال اترك ذا لعيالي يفضي بيته ولا يكسف في يوم مخلوق وبيته راضي كفايه نور بلالي. اذا كان برضه عليه الصلاه والسلام يتداين يندين عشان ما يرجعش السائل، روح خد من فلان على حساب. يوم واحد يقول له بلاش كده يا رسول الله، انت ما تدعي له بس، يغضب ويبان الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. يوم واحد تاني يقول له انفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، يوم يبتسم ويقول بهذا امرت، انفق ولا تخشى اقلالا فقد قسم على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل، لا ينفع البخل مع دنيا مولية كانت رايحة رايحة، لا ينفع مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاق. إن كانت جاية جاية، مهما صرخت، وإن كانت رايحة رايحة، لو حتى الواحد هيجوع نفسه ويموت جعان رايحة. الله يبارك فيك. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. الشاهد إن سيدنا الخضر مؤدب بهذه الآداب الربانية. الراجل بيقول له اديني حاجة أفك بها أسري، أنا عبد عايز أبقى حر زيكم. ما كانش معاه، قال الله يحنن عليك، ودعاه. قال الله، قال له بالله عليك ما ترد عشمان فيك. ما ترد عشمان فيك، شفت السماح عليك، شفت السماح عليك، وعليك بركات الله، عليك بركات الله. بتقول انت بتقول ايه؟ قال بالله عليك يا شيخ ما ترجعني مكسور. اللي بيسأل بيحلفه بالله. الراجل كان لما قال له هات وقال له ما فيش الله يحنن عليه، ضميره مرتاح انه دعاله بس. اما دلوقتي لقى نفسه بيقول له بالله عليك تديني، حلفه بالله، بالله عليك ما ترد واحد متعشم فيه. ده انا شايف فيك السماحة والكرم والنور والبركة. قال حلفتني بالعالي، حلفتني بالعالي روحي وامل. حلفتني بالعالي هو روحي وامل، فخدني طوالي بعني، بعني الخلق الله، فخدني طوالي بعني الخلق الله، أبيعك بعني الخلق الله. قال له هل يستقيم ولا الكلام ده سليم؟ قال له هل يستقيم ولا الكلام ده سليم؟ قال له لاجل العظيم نفذ لما قلنا. هو لو كان صعب صعب، بس انت حلفتني بالعظيم لازم تبيعني. ابيعك ازاي يا عم؟ راجل كبير في السن وانت حر، ابيعك اخليك عبد زي؟ الضروري ما دام حلفتني لازم تاخدني وتبيعني. ازاي حد يحلفني بالعظيم وارد طلبه؟ ربنا عرفنا ان اللي يحلف حد بالله ويقدر ينفذ له طلبه وما ينفذلوش طلبه، ياتي يوم القيامه جلد على عظم وليس له لحم. اللي يجي اللي ما يأديش طلب اللي حلفه بالله يجي يوم القيامه جلد على عظم، لما يكون معاه. اما ما عندوش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خدني بعني، اخذوا اخذوا نادى عليه في السوق مين يشتري، خدوا ونادى عليه في السوق مين يشتري. صالح اشترى، صالح اشترى بربعمية درهم، بربعمية درهم، واخدوا على دارهم مكرم في ديارهم. ودي عينية الله دفع فيه ربعمية درهم. الراجل الطيب اللي اشتراه شاف انه راجل عليه نور وراجل طيب وهادي، راح دافع اشتراه وخده وراح بيه على بيته. اللي ما اللي ما الله بتلاقي المهابة عليه اللي ما الله بتلاقي المهابة عليه دايما حبيبي حبيبه وبيحبب خلايقه فيه حب الإله تلقى كل الخلق أحبابك حب الإله تلقى كل الخلق أحبابك واللي يحب الكبير تلقى القلوب حواليه كان سيدنا الخضر بيته ويومه الثاني وشهره الثاني يومه الثاني وشهره الثاني ما بقولوش يعمل اي حاجة الناس اللي في البيت كلهم بيحترموا الراجل مع انه عبد مفروض عبد يقول له حتى العيل يقول له روح هات كذا روح هات كذا ويقول حاضر يا سيدي الصغير والكبير لكن الكل بيحترم الشيخ ما حدش قال له اعمل كذا ابدا لحد ما هو قلق وقال لصاحب البيت اللي اشتراه انت شارين عشان ايه دفعت فيها الفلوس دي ليه مش عشان تشغلني قول اشتغل وامرني بشغل هاي كله قصص معاه في مسألة الشغل دي يبان فيها بركات وكرمات والى لقاء ان شاء الله نواصل القصة صلاتنا على النبي لأجل النبي اللهم صل وسلم اللي يرامك يا طه توه العائلين من فرطه عندهم يقضوا الليالي صحيين تضغطش على كده يا عم كنت تساوي نفسك على كده الضغط خسه شوي خسه شوي شوي خسس عشان لما تضغط خسس شوية عشان لما تضغط اللي أعطاه الإله من الحب يا حاضرين يطول عليه الليالي والورى نايمين يا صاحب القدر الرفيع على الورى كم خصك المولى وزاد عطاك سماك ربك أحمد ومحمدا وتشرفت بين دوار أسماك وبخاتم للأنبياء وعاقب وكذا كما حنت تمحق الإشراك بك تم نور الأنبياء جميعهم ومنارهم لم يكتمل بسواك. اللي يحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أي يعني شريعة قد كده على قد حب الواحد لأي نبي على قد ما ربنا يكرمه بكرامات. يعني اوعى تفكر ان الولي ولي من نفسه كده، لا، الولي فرع من النبي عليهم الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة. الوالي ما يبقاش والي الا بالمتابعه. انت محمود يا عم، على قد حبه على قد ما ياخد من بركات النبي اللي هو تبعه، النبي محمد عليه الصلاه والسلام. على قد حبه على قد ما يكون له بركات وكرمات، وصانع الكرامة وصانع المعجزة الله. يا أستاذ محمود، صانع المعجزة الله وصانع الكرامة الله. وقد يوجد عند الفاضل ما لا يوجد عند الأفضل، يعني واحد فاضل وواحد أفضل منه. ساعات اللي أفضل يبقى ناقصه حاجة عند اللي فاضل مع إنه أفضل منه، الفاضل عنده حاجة مش عند الأفضل منه. عطاء ربنا بقى يعني زي حاجات كتير أوي. النبي محمد سيد الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام، بس هو نبي مش ابن نبي، مش كده ولا ايه؟ نبي محمد ابن عبد الله، ابوه مش نبي. في واحد النبي افضل منه ونبي ابن نبي زي سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم، وسيدنا اسحاق ابن ابراهيم، وسيدنا سليمان ابن داود نبي ابن نبي. سيدنا سليمان ابن داود. وفيه نبي ابن نبي ابن نبي ثلاثة زي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ثلاثة واحد نبي ابن نبي ابن نبي، والنبي محمد أفضل منه برضه. واحد نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أربعة يعني سيدنا يوسف. يعني ساعات فيه حاجة عند الفاضل مش موجودة عند الأفضل، زي واحد بيعلم واحد من آل البيت مثلا، الراجل اللي من آل البيت قال خده علمه حفظه القرآن، يقوم يحفظ القرآن وأبوه قال له إن كانش يحفظ بيضربه، يقوم يضربه عشان يحفظه، وبعد كده يبوس إيده معلش يا سيدي من آل البيت بقى، أصل سيدي الكبير قال ابقى اضرب سيدك الصغير مثلا يعني، مش كده ولا ايه؟ اهو بيعلمه عنده حاجه مش عنده، ومع ذلك اللي بيتعلم افضل من اللي بيعلمه، مش كده ولا ايه؟ قال النبي تزايدت لواتي، وعلى محبتكم وقفت حياتي، وعلى محبتكم وقفت حياتي، عجز البيان فما أوفي مدحكم، إن المقام سمعني الكلمات، محبتكم وقفت حياتي، وعلى محبتكم وقفت حياتي، عجز البيان فما أوفي مدحكم، إن المقام سمعني الكلمات. يعني فيه صلوا على حضرة النبي. يوجد عند الفاضل ما لا يوجد عند الأفضل. هقول لك زي ايه؟ واحد ولي ذكره الإمام الشعراني في الطرقات، سيد عبد الوهاب الشعراني، ولي ما كانش حافظ القرآن، أعطاه ربنا يدي ده القرآن ويدي ده كذا ويدي كذا، ولي مكاشف، وإما كان واحد يقرأ القرآن قدامه ويغلط يقول له استنى عندك أنت غلطت، قال والله إيه يا سيدنا الشيخ أنت مش حافظ، عرفت إنه غلط إزاي؟ ايوه، يقول فيه عمود نور طالع من فم القارئ لفوق، طول ما بيقرا صح العمود النور طالع على طول، ساعة ما يغلط يتقطع، هو شايفه ومش حافظ، واللي حافظ مش شايف النور. خد بالك، يوجد عند الفاضل ما لا يوجد عند الافضل. الله يبارك فيك. Yeah.